الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه وترسم خطاه إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، اتقوا الله واعلموا أن الله تبارك وتعالى أثنى على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومن جملة ثنائه عليه أن جعله شاهدا ومبشرا ونذيرا، كما قال الله تعالى في كتابه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ثم بين الله تبارك وتعالى أنه مع الرسالة بشير للمؤمنين نذير للكافرين، شاهد على من سبقه من الأنبياء، وشاهد على أمته صلى الله عليه وآله وسلم. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مذكور في التوراة أو موصوف في التوراة ببعض صفاته في القرآن. ثم قرأ الآية: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. في الرواية الراوي وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، عبد الله بن عمرو أسلم قبل أبيه، وما كان بينه وبين أبيه في العمر إلا 12 سنة، أبوه أكبر منه في السن 12 سنة. وفي هذا دلالة على أن عمرو بن العاص تزوج وهو شاب، تزوج وهو ابن 13 سنة، ولا ابن 12، ابن 11، ابن 11 سنة، حملت الزوجة، ثم من بعدها بعد الحمل الأول أنجب عبد الله، فما فصل عبد الله من أبيه إلا 12 سنة. غريبة طبعا، غريبة، اليوم بين الولد وأبيه 60 سنة. طيب، هذه واحدة. الثانية: عبد الله بن عمرو بن العاص كان من أنشط أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في طلب العلم، بل كان أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان في الرواية أكثر من أبي هريرة، لأن أبا هريرة رضوان الله تعالى عليه كان يستعين على الطلب بعد الله تعالى بالحفظ، ما كان يكتب. أما عبد الله بن عمرو كان يكتب وكان يحفظ، كان عنده وسيلتان في الطلب: الحفظ والكتابة. لكن انتشر أبو هريرة واشتهر لأنه رضي الله عنه سكن المدينة والواردون إليها كثير، أما عبد الله بن عمرو بن العاص سكن مصر حرسها الله تعالى ورعاها، والواردون إلى مصر من الصحابة قليل، ومن ثم لم تنتشر روايته كما انتشرت رواية أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه. وعبد الله بن عمرو بن العاص رضوان الله تعالى عليه طالت حياته حتى توفي سنة 73 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وتوفي بفلسطين، كشف الله الغمة عن بلاد الإسلام جميعا. مات في فلسطين 73 هجري. هذا الراوي. أما في الرواية فيها الآتي: فيها أن في التوراة ما قاله الله تعالى في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. دي آية في القرآن عندنا في آل عمران ولا في الأحزاب؟ فين؟ في الأحزاب. وكذلك هي آية في التوراة. ثم في التوراة زيادة قال: وحرزا للأميين. والحرز الصيانة، يعني لما يبقى معاك مال وتريد أن تحفظه بتحفظه فين؟ في الحرز. وحرزا للأميين يعني وحفظا للأميين. والأمي هو الذي لا يحسن الكتابة، ممكن يكتب بس يكتب اسمه فقط، يكتب اسمه فقط ولكن لا يقرأ ولا يحسن الكتاب، يقال له أمي. كذلك الأمي هو صاحب القلب السليم الذي لا لؤم عنده ولا التواء، هو الصافي. وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي، أضافه الله تعالى إليه إضافة تشريف، أنت عبدي ورسولي. هو عبد وليس بملك، والملك كان في بني إسرائيل، ومن ثم أنت عبدي فيها التواضع للنبي عليه الصلاة والسلام. ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ، والفظ أو الفظاظة خشونة، خشونة في الكلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يراها في بعض أصحابه وكان ينهاهم عنها. في صحيح مسلم أن رجلا أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم بكلام فظ، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنك امرؤ جاف. إنك، حتى في رواية: إنك لجلف جاف، إنك لجلف جاف. عارف الجلف؟ ملك فلان ده بجحلف، هو وصل بجلف. الجلف ده عنده خشونة في الطبع، حتى في الإنجليزية اللي يمضي بيسموا الخليج جلف ولا جلف، أخذوها لأنهم عندهم خشونة في الطبع كده، في القسوة في طبيعته. قال: إنك لجلف جاف. فالفظ هو الجلف، الجاف في كلامه. قال الله تعالى في كما في التوراة: أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب. سخاب بالسين لغة ربيعة، والعرب من قبائلهم الكبيرة ربيعة ومضر، ربيعة وإيه؟ ومضر. فربيعة قبيلة كانت تقرأ هذه الكلمة بالسين سخاب. والسخب ارتفاع الصوت عند التعامل، لما تعامل واحد في أي معاملة تلاقي صوته عالي، يقول فلان ده سخاب، وخاصة عندما يكون في السوق في البيع والشراء صوته عالي، يقول لك فلان ده عامل صخب، عامل ايه؟ عامل صخب. فالسخب والصخب واحد، لكن السخب لغة ربيعة والصخب لغة الباقين. ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، فيها دلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي الأسواق، وعابه الكفار على مجيئه الأسواق، لو إنك نبي ما كنتش رحت السوق، ولكن ذهابه إلى السوق ذهاب دنيا ودين. هل نستطيع أن نحيا بدون طعام؟ أبدا. ومن أين نأتي بالطعام؟ من السوق. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي السوق يشتري بنفسه مباشرة، ويشتري من خلال بلال، وكان يأتي السوق يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ويوما دخل السوق فرأى طعاما أعجبه، أعجبه ظاهرة، فلما ضرب يده في الطعام رأى ما في داخله يختلف عما في خارجه، رأى في داخله بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: يا رسول الله، أصابته السماء، الجو مطر، فخشيت أن أتركه لا يأتيني أحد، فجعلته في باطنه وقلبت القفص، يعني خلى القفص التوجيه فوق واللي تحت إيه؟ واللي تحت تحت. قال: من غشنا فليس منا. تحطي وجه القفص من فوق، الحباية الكبيرة والإصرادة والانفعص تحت، بتضحك على الزبون ولا طيب هو حيشتري مني هذه المرة، روح البيت سيصيبه الحرج أمام حريمه في البيت، بعديها يقول له: اقعد انت ما تشتريش، تأتيني امرأته تشتري، تقول لي: انت عامل لي فيها شيخ، اقلب القفص يا عم الشيخ، اقولها ما تنجيش، تقول لي: مش شارية، دي مش شارية ودي مش شارية، بعديها تقف سلعتي وتكسب. لماذا؟ لأنني غششت الناس. واليوم الغش على عينك يا تاجر، الغش مش في الطماطم فقط، لا، ده في السمن وفي اللبن، بتحط نص اللبن مية ساخنة وتحلب عليه، طيب، وتبعبل بطاطس مشوية أو مسلوقة وتحطها في وسط السمنة البجري، وتزدب دقيق وتحطها في السمنة الايه، في السمنة الجمسي، وطبعا تذهب المرأة تشتري أو الرجل يشتري 5 كيلو سمنة ب200 جنيه، يسيحهم يطلعوا كيلو سمنة واربعة وخمسة كيلو مرتع. ده غش ولا مش غش؟ غش. من غشنا فليس منا، كان يأتي الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة، يعني إن أساء إليه أحد ما كان يرد سوءا بسوء، إنما كان يرد السوء بالحسن. لو شتمه إنسان كان يدعو له، مش يشتمه، يدعو له. قال: ولكن يعفو ويغفر. العفو مادة القلب، يعني إنسان في جلسة من جلسات له حق على واحد، نقول له: يا عم الحاج قوم حب راس أخيه، علشان يطلب منه السماح، يقول له: خلاص اقعد، أنا خلاص أنا صفحت عنك. طيب صفح عنه، وبعديها في أقرب معاملة يقول له: اسمع، الغلطة غلطتي، أني صفحت عنك. طيب هو هنا صفح باللسان ولا عفى بالقلب؟ هو صفح باللسان، لكن القلب ظلت فيه النكتة السوداء، ظلت في القلب مخبهاله. طبعا لا، العفو مادة القلب، الصفح باللسان، الصفح يقول له: سمحتك باللسان، لكن العفو يمسحها من قلبه مطلقا، يمسحها من قلبه، يبقى كده عفا. ولذا الله قال في القرآن: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قال: ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء. يعني الله تعالى بيّن عمر النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة، قال فيه إن محمدا لن يموت حتى يتم الله الدين. ولذلك لما كان في حاجز الوداع ونزل قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، المسلمون يعني فرحوا بتمام الدين، وغضبوا لأنهم علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم تعد له مهمة في الحياة، ومن ثم علموا من الآية قرب أجل النبي عليه الصلاة والسلام، ويسموا الحجة حجة الوداع. سموها إيه؟ حجة الوداع، لأنه كان يقول فيها: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. كل ما يقول جمع يقول: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وبالفعل رجع المدينة في آخر ذي الحجة، أقام المحرم ومرض في صفر ومات في ربيع صلوات الله وسلامه عليه. ثم بيّن بعد ذلك أن الملة في الأساس مستقيمة، لكن يأتيها العوج عندما يهجم الشيطان على قلوب الناس. في عهد نوح عليه السلام، لما خرج نوح بمن آمن معه وأنجاهم الله من الغرق، غرق جميع الكفار، فما بقي على أرض الله إلا موحد. لكن بعد ذلك اتخذ الناس مذاهب شتى، كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، ثم بعد موت الأنبياء اندرست سيرهم وبدأ الناس يعبدون القبور من دون الله تبارك وتعالى، يعبدونها بحجة أن من فيها صالح، أن من فيها صالح. وهذا جاء ذكره في سورة نوح، وقالوا لا تذرن إيه آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء أناس كانوا صالحين، لكن غالى أتباعهم في محبتهم فرفعوهم فوق البشرية وعبدوهم مع الله رب العالمين. يبقى لذلك عند ذلك هجم الشيطان على قلوب الناس فاعوجوا بعدما كانوا مستقيمين. وكذلك بعدما رفع عيسى عليه السلام ظل الناس على التوحيد، ثم بعد سنة 300 من الميلاد كان هناك ملك اسمه قسطنطين، وقسطنطين هذا ما كان على الاستقامة والهدى، إنما كان معوجا، فبدأ من يتبع كلامه يعفيه من القتل ومن يخالف كلامه يقتله، فقتل الموحدون، وما نجا منهم إلا من هرب في الجبال وشرد، إلا من هرب في الجبال وشرد. فغلب على الناس الإعوجاج، فبعث الله محمدا صلوات الله وسلامه عليه ليقوم هذا الإعوجاج. لذلك في الآية قال ولن يقبضه الله، يعني لن يتوفاه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، بعدما كان يعبد 70 صنم و80 و90 و100، حتى الرجل فيهم كده كان بيبقى عنده 100 صنم 100 إله، ولما يبقى مسافر ما ياخدش معاه أصنام. انظر معايا الفطرة، وهو مسافر يطلع كده متوكل على مين؟ على اللي في السماء، متوكل على الله، والعند الشدة يقول يا رب، وما يقولش يا هبل ولا يا لات ولا يا عزة، يعني هو في الرخاء قاعد بيصنع عجوة ويسجد لها وهو مسافر يقول يا رب. ولذلك يا جماعة للأسف الشديد بدأ هذا الأمر يتوفر اليوم أثناء الرحرحة والرخاء، كل مع معبوده، ولا نذكر الله إلا في شدائدنا. لا ده في ناس كمان في الشدة ما بتقولش يا رب، بتسأل المخلوق ولا تسأل الخالق جل في علاه. لذلك لا لازم نغير شوية بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا، أيوة عين الكافر، الكافر مبصر له عينين مفتح، لكنه إذا عرض عليه الحق تعامى تعامى. واليوم بيننا أناس هكذا بيبقى شايف الحق يقول لك ما شفتش، يا عم ده انت كنت موجود يقول لك لا ما شفتش، يا عم يقول الحق يقول لك ما شفتش. طيب وبعدين لما يبقى هو له فيها حق يبحلق عينيه ويقول لك انا شفت وهو ما شافش، افهم شوية. وبعدين فوق هذا وذاك يعني والعياذ بالله أصبحت الظاهرة سيئة، أصبحت الظاهرة سيئة، أصبح حتى الناس بيقول لك فلان ده بيزلط الحق، بيزلطه معناها إيه؟ معناها عارف وشايف وكاشف ويطلبوا منه يقول ما شفتش. ليه؟ لمصالح، لأهواء. وعند أحمد في المسند من حديث النبي عليه الصلاة والسلام ألا لا يمنعن أحدكم مهابة الخلق إن علم الحق أن يقول به. اوعى تخاف من واحد مطلوب منك الحق شفته قول أنا شفت، مالكش علاقة، يسجنوه يقتلوه مش بتاعتك. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. يطلقها زوجها يبقيها من شأنك، أنت تقول الحق وبس، لعلك إن قلت الحق قذف الله في قلب صاحب الحق العفو وعفى، ومن ثم افهم شوي، فيفتح بي أعين عمية وآذانا صمة وقلوبا غلفة. كذلك رواية أخرى ذكرها محمد ابن إسحاق في السيرة النبوية. محمد ابن إسحاق يعني من التابعين الثقات، وله مؤلف جميل اسمه سيرة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. محمد بن إسحاق ذكر لنا رواية فيها مما سبق وفيها زيادة، سنقرأها كفاية. في الرواية عن عبد الله بن سلام وكعب الأحبار بعدما ذكر الصفات التي مضت ذكر صفات أخرى، قال: ولا صاخب في الأسواق، ولا متزين بالفحش، ولا قوال للخنا، أسدده لكل جميل، وأهب له كل خلق كريم، وأجعل السكينة لباسه، والبر شعاره، والتقوى ضميره، والحكمة معقولة، والصدق والوفاء طبيعته، والعفو والمعروف خلقه، وأجعل العدل سيرته، والحق شريعته، والهدى إمامه، والإسلام ملته، وأجعل أحمد اسمه، أهدي به بعد الضلالة، وأعلم به بعد الجهالة، وأرفع به بعد الخمالة، وأسمي به بعد النكرة، وأكثر به بعد القلة، وأغني به بعد العيلة، وأجمع به بعد الفرقة، وأؤلف به بين قلوب مختلفة وأهواء متشتتة وأمم متفرقة، وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس. وفي زيادة أخرى في رواية تانية: عبدي أحمد المختار، مولده بمكة ومهاجره بالمدينة أو طيبة، أمته الحمادون لله على كل حال. يبقى هذه صفات النبي عليه الصلاة وأزكى السلام في التوراة. هذه الرواية ذكرها لنا عبد الله بن سلام وكعب الأحبار. كعب الأحبار تعرفنا عليه في أول لقاء، قلنا كان يهوديا وعاصر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، لكنه لم يسلم إلا في عهد الصديق رضي الله عنه وارضاه. أما عبد الله بن سلام أسلم في حياة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، كان عالما من علماء اليهود، وكان اسمه الحصين، اسم الحصين، وسماه النبي عليه الصلاة وأزكى السلام عبد الله، وكان أحد العلماء الكبار في اليهود، هو عالم وأبوه عالم، وكان سيدا مطاعا في قومه. وعبد الله بن سلام جاء ذكره في القرآن، قال: وشاهد، قال الله تعالى: وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. الشاهد هذا هو عبد الله بن سلام، لأن اليهود جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فسألهم، قال لهم: ما تقولون في ابن سلام؟ قالوا: هو سيدنا وابن سيدنا. قال: ما تقولون لو أسلم؟ قالوا: يستحيل يسلم. قالوا: كيف لو أسلم تسلموا؟ قالوا: نسلم. فخرج ابن سلام من داخل من عند النبي سلام، فخرج وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. اليهود تراجعوا في قولهم، غيروا، قالوا: ليس بسيدنا ولا ابن سيدنا ولا عالمنا ولا ابن عالمنا، وكفروا. وعبد الله بن سلام هذا من نسل يوسف الصديق عليه وعلى أبيه وجده وأجداده والأنبياء الصلاة وأزكى السلام. يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام جميعا. يبقى عبد الله بن سلام من نسل يوسف الصديق، وتوفي عبد الله بن سلام سنة 43 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. والرواية فيها من الصفات خلاف ما مضى، أول حاجة يقول لك ليس بمتزين بالفحش، أيوة في واحد بيلبس الفحش فقط، واحد لباسه العفة والفضيلة، يعني هو أصلا لابس هدومه لكن لابس هدومه عاري. لماذا؟ لأنه قليل أدب. يقول لك فلان ده مش مشلح. يعني إيه مشلح؟ يعني عايز يتشاكل مع أي حد، ده متزين بالفحش. أما الإنسان المتواضع اللين الجانب خفيف الظل مع الناس المحبوب المألوف، ده لابس الفضيلة، لابس الفضيلة كلها. قال الله تعالى ولا متدين بالفحش ولا قوال للخنا، لسانه عفى عن الخنا والفحش، لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سبابا ولا شتاما ولا بذيا. كان لسانه مش بنقط عسل، كان العسل كله في لسان النبي عليه الصلاة والسلام. ولا قوال للخنا أسدده لكل جميل. التسديد التوفيق. مين اللي بيملك التوفيق؟ الله تبارك وتعالى. تبقى انت رايح تتشاكل، يقوم ربنا يلفتك في لحظة واحدة، رايح ترفع ايدك تقوم تطبطب عليه. شوف انت رايح مخصوص ترفع ايدك وتضرب، رفعتها كده وبعديها رحت مطبطب عليه كده، يبقى ده جميل ولا ما هو جميل؟ مين اللي هداك للجميل ده؟ الله تبارك وتعالى. قال أسدده لكل جميل وأهب له كل خلق كريم وأجعل السكينة لباسه. عارف السكينة اللي هي ايه؟ الهدوء والطمأنينة والراحة. يا أخي كان إذا رآه الرائي هابه احترمه قبل أن يعرفه، يحترمه لما يراه. إن رآه كافر هابه، شوف إن رآه كافر هابه. قال أجعل السكينة لباسه والبر شعاره. يبقى أنا عندي لباس وعندي شعار. الشعار اللي هو بيالي الشعر بتاع البدن، انت لابس دلوقتي طبعا اللي على الجسم مباشرة اسمه شعار، واللي فوق منه اسمه لباس. الشعار الملاصق لشعر البطن، يعني اذا كان عليك فانيلا يبقى اسمها ايه؟ شعار. واللباس اللي فوق منها. اجعل السكينة لباسه والبر شعاره، يعني من فوق احترام ومن تحت خير، والتقوى ضميره، والحكمة معقولة، والصدق والوفاء طبيعته، والعفو والمعروف خلقه، والعدل سيرته. ما كان يظلم أبدا، لا كان بيظلم جوه البيت ولا بره البيت. والحق شريعته، والهدى إمامه دليل يعني، والإسلام ملته، وأجعل أحمد اسمه. يبقى هو مسمى في التوراة بإيه؟ بأحمد. ولذلك عندنا في سورة الصف، في الكلام عن عيسى عليه السلام قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وهو الإنجيل مكمل للتوراة ولا كتاب مستقل؟ مكمل للتوراة. التوراة شريعة أحكام، الإنجيل مواعظ، ليس في الإنجيل تشريع. ومن ثم يقولون في كتبهم، يقول العهد القديم والعهد الجديد. العهد القديم كتاب موسى، والعهد الجديد كتاب عيسى عليه السلام. فليس في الإنجيل تشريع، إنما الإنجيل كتاب مواعظ وأخلاق. مواعظ وأخلاق. يبقى هو في التوراة أحمد وفي الإنجيل أحمد. طيب قال أهدي به بعد الضلالة. يهدي بمين؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. يبقى نبيك المصطفى سبيل هداية صلى الله عليه وسلم، وأعلم به بعد الجهالة، وأرفع به بعد الخمالة. عارف الخمالة معناها ايه؟ بقول لك فلان ده خامل الذكر، مش له شهرة يعني. بقول لك فلان ده نشيط، وفلان ده عنده خمول وكسل، مش كده؟ الخمول اللي هو الهابط، والنشاط هم عالية. فبرضو الخمالة إنسان مش له شهرة، يقوم لما بيسلم بياخد شهرة عالية. يبقى مين شهره؟ إسلامه ولا اسمه؟ إسلامه. قال في الحديث وأرفع به بعد الخمالة، يعني أجعل محمدا سببا في رفعة الناس، أجعل محمدا سببا في رفعة من آمن به، وأسمي به بعد النكرة. ولك فلان ده نكرة، يعني معروف ولا مش معروف؟ النكرة مش معروف. طيب لما يسلم يقوم يصبح معروف، يصبح معروفا. أسمي به بعد النكرة، وأكثر به بعد القلة. أيوة، المسلمون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لما كانوا في مكة كانوا معدودين، كانوا مع الأول، كان النبي سلام ومعه أبو بكر وعلي وخديجة رضي الله على الجميع وبلال، وبعدها الأمر زاد زاد زاد زاد. طيب اليوم المسلمون كام؟ 1,800,000,000، 1,800,000,000 نسمة. يعني احنا يعني ان شاء الله احنا خمس العالم، خمس العالم. اسمع شوية. طيب يبقى وأكثر به بعد القلة، وأغني به بعد العيلة. العائل اللي هو الفقير، وكان فلان يقول له انت فلان ده عيل، وهم يغضب عيل ولا ما هو عيل؟ ما هو العيل صاحب العيال، والعيل يعني الفقير الذي ليس بواجد. ومن ثم هناك رواية يقول لك الفقراء عيال الله. اسمع شوي. يغني به بعد العيلة. يبقى الإسلام سبب غنى، سبب غنى. تعال معايا كده أقول لك. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. يبقى الحج بيمسح الفقر بأستيكة. كان زماننا جماعة في بلادنا كان بيروح يدبر له قرشين ويروح يعمل عمرة، صح؟ وكان الفقير بالذات اللي بيروح يعمل عمرة يقوم يرجع من السعودية غني، ولا ما كانش كده؟ بيرجع عنده زهد في الدنيا وإقبال على الآخرة. ولك يا ده احنا الحمد لله كده نعمة خالص. ولذلك اليوم أحرص الناس على الحج أقل الناس أموالا، هم الأحرص على الحج، أما أكثرهم أموالا مش معبرين. يقول لك لو على البحر مانيش رايح. ليه؟ هو لأنه رأى في الحج الغنى. الحج بيمسح الذنوب وبيمسح مع الذنوب الفقر. طيب صلة الأرحام، قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره. اللي عايز ربنا يغنيه ويكتر عياله، قال فليصل رحمه. رحمك روح حتى ولو بالسؤال، مش قادر تروح بالتلفون رن عليها، ما هو يمكن مش معاك تمن اتصال، رن. الرنة دي صلة ولا ما هي صلة؟ صلة. هترن عليها كده اه ده ليه اخويا، ربنا يبارك فيك ويطول في عمرك، وهتقعد تدعي تدعي كتير. يبقى اذا اهو في الصلة الغنى. قال واغني به بعد العيلة. يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب الغنى. عايز تغتني خليك خلف النبي عليه الصلاة والسلام. وأجمع به بعد الفرقة. أيوة، أهل المدينة أهل يثرب كان الأوس والخزرج بينهم حروب طاحنة، كان بينهم حروب طاحنة، وكان اليهود في المدينة بيفرقوا هؤلاء من هؤلاء حتى يسودوا، عندهم سياسة فرق تسود. ولما أتاهم النبي عليه الصلاة والسلام ألف الله بنبيه محمد بين قلوبهم. قال وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يبقى الإسلام سبب الألف، لم يكن الإسلام يوما سبب فرقة أبدا. اليوم المسلمون متفرقون، لماذا؟ لأنهم على أهواء شتى، لم يلتزموا الدين الصحيح. لو التزموا الدين الصحيح صاروا أمة واحدة، لكن لكل واحد هوى، فكل واحد راكب إيه؟ راكب في اتجاه. قال وأجمع به بعض الفرقة وأؤلف به بين قلوب مختلفة وأهواء متشتتة وأمم متفرقة. الله، ده في التوراة أن النبي محمدا صلوات الله وسلامه عليه لكل الأمم. اسمع شوي في الآية هو، وأؤلف به بين قلوب مختلفة وأهواء متشتتة وأمم متفرقة. يبقى هو لم يأتي للعرب فقط، إنما جاء للعرب وللعجم، للبيض وللسود، للصفر والحمر، للأغنياء والفقراء، جاء لكل الخلق. ده في التوراة، أؤلف به بين قلوب مختلفة وأهواء متشتتة وأمم متفرقة، وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس. الأمة يا جماعة كمصطلح بيطلق ويراد به معاني كثيرة، يطلق اللفظ ده ويراد به المدة الزمنية. في قصة يوسف عليه السلام لما كان في السجن وجاءه السجناء الذين كانوا معه، واحد فيهم قال له إني أراني أعصر خمرا، والتاني قال له إني أراني إيه أحمل فوق رأسي خبزا تأكله من إيه الآخر. طب لما فسر ليهم رؤياهم قال له أنت حترتقي إلى منصب رفيع في الدولة، وأنت حتنصلب وتطير ياك من رأسك. وبعدين قال له اللي نجا منهم، قال له اذكرني عند ربك. قال له يعني وانت عند الملك قول له في واحد جوه مسجون مظلوم بقاله 5 سنين معاه ازاي؟ فطبعا لما ذهب النجي ده للملك نسي يوسف خالص عليه السلام، ما خلاص طلع بره. فلما نسي يوسف والملك في يوم من الايام كده شاف رؤيه فاستصعب عليه حالها، جمع الكهنه وجمع العرافين ما قدروش. فالرجل النجي ده تذكر، ومن ثم في القرآن وادكر بعد أمه، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئهم بتأويله فأرسلون. يبقى ادكر بعد أمة يعني إيه؟ افتكر بس بعد وقت، بعد وقت طويل افتكر. يبقى الأمة تطلق ويراد بها المدة من الزمن، المدة من الزمن. ولذلك عندنا في هنا في الكلام وأجعل أمته خير أمة، يعني أجعل الذين عاصروا محمدا خير الناس قاطبة، خير الناس قاطبة. طيب والأمة بتأتي في القرآن بمراد آخر، تأتي بمراد الطائفة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون إلى آخر الآية. يبقى الأمة معناها إيه؟ الطائفة. ومن ثم هل طلب العلم فرض على كل الناس ولا على فئة مخصوصة؟ كل الناس عليهم العلم الإجمالي، أما العلم التفصيلي اختصت به طائفة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يبقى كل الناس ستنفر في الطلب ولا طائفة؟ ها؟ يبقى طائفة. يبقى طلب العلم التفصيلي على طائفة، أما العلم الإجمالي، العلم بما تتعبد به، دي على كل الناس. لكن هناك علم تفصيلي دقيق المسائل، ده اختص الله به طائفة. ولتكن منكم أمة، ولتكن منهم يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يبقى الأمة هنا معناها إيه؟ معناها الطائفة والمجموعة من الناس. طيب وفي قول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن إيه؟ من المشركين شاكرا لأنعمه. كان أمة، الله، يبقى الأمة الطائفة والأمة المدة الزمنية والأمة في سورة النحل معناها كبير الشأن، الرجل كبير الشأن يقال له أمة. يقول فلان ده أمة لوحده، لماذا؟ لأن شأنه شأن كبير، له من الفضل والكرامة ما الله تعالى به عليم. قال ومهاجره طيبة، يعني كذلك في التوراة أن النبي عليه الصلاة والسلام سيؤذى في مكة ويحمله أهله على الخروج منها فيخرج من مكة ويذهب للمدينة، ده في التوراة برضه. ثم يجعل أمته يسميها الحمادون، يحمدون الله تعالى على كل حال. وحسبك من كلمة على كل حال، كل حال معناها يحمد الله تعالى على الخير وعلى غيره، يحمد الله تعالى على العافية وعلى انتقاصها، يحمد الله تعالى على النعمة وعلى فقدانها، في كل حال يقول الحمد لله الحمد لله على كل حال. طيب، كذلك من ثناء الله تعالى عليه أن الله تعالى قال في القرآن فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. هنطول في الآية قوي والناس خلاص إنهم هجم، لذلك نكتفي بهذا القدر على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يؤمننا في أوطاننا. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام ومصر بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، وأرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. فرج كربنا وأزح همنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واقض عنا ديوننا. اشف اللهم مرضانا وارحم أمواتنا واهدي أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا واغفر لإخواننا وأخواتنا واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا واغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم على الإيمان الصحيح ثبت قلوبنا، اللهم على الإيمان الصحيح ثبت قلوبنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.